بسم الله والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع للمكذبين. أفسحرٌ هذا أم أنتم لا تبصرون you والذين يتنازعون في ذاك دلا والذين

فليأت مستمعهم بسلطان مبين. بحمد ربك حين تقوم.